بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس 33 من دروس تربية الأولاد في الإسلام ولازلنا في الموضوع الاجتماعي ومن بين الموضوعات الاجتماعية ذات الأهمية صلة الرحم أيها الإخوة في الإسلام ما يسمى في المصطلح الحديث تضامن اجتماعي لقد أراد الله عز وجل أن يكون التضامن الاجتماعي في الإسلام على أساسين أساس النسب وأساس المكان الجغرافيا فالأحاديث التي توصي بالجار كثيرة جداً والأحاديث التي تتحدث عن صلة الأرحام كثيرة جداً هذا الابن إذا نشأ وهو يرى أباه وأمه على اتصال وثيق بالأقارب زيارات مودة تعاون ينشأ على هذا الخلق الاجتماعي الرفيع فاقد الشيء لا يعطيه يمكن أن تكون أعظم أب في الأرض دقيق دون أن تنطق بكلمة يمكن أن تكون أعظم أب في الأرض دون أن تنطق بكلمة لأن ابنك يراك يرى سلوكك يرى ضبط لسانك يرى رحمتك بمن حولك يرى برك بأبيك وأمك الإنسان لا يحتاج إلى كلام كثير ورد في بعض الأحاديث استقيموا يستقم بكم فتاة محجبة حجاباً كاملاً تدرس الرياضيات في أمريكا أرسلها أستاذها إلى تلميذه التلميذ اسمه جيفري لانج أكبر ملحد بسان فرانسيسكو لكن بالرياضيات من فلتات الزمان بيقول هذا جيفري لانج لما رأيت هذه الفتاة الشرق أوسطية محجبة حجاب كامل في الصيف والفتيات في أمريكا شبه عرايا قال لا بد أنها تملك قناعات تتميز بها فعكف من توه على قراءة القرآن وهو يظن أن فيه خطأ فلما وصل إلى قوله تعالى عن فرعون فاليوم ننجيك ببدنك اتصل بصديقه موريس بوكاي بفرنسا رئيس المشرحة في باريس إنك تزعم أن القرآن كلام الله وهذه الآية قال له هذا الذي تحدث عنه القرآن رممت جثته بيدي ومات غرقاً وهو فرعون موسى الآن أكبر داعية ما تكلمت ولا بكلمة لأنها محجبة أقنعته بالإسلام استقيموا يستقم بكم قد تكون أعظم أب في الأرض دون أن تنطق بكلمة ابنك معك ولا كلمة قاسية ولا كلمة بذيئة ولا كلمة فاحشة ولا كلمة نابية انضباط لطف مودة رحمة يراك وأنت تصل أمك وأبيك وتحترم أمك وأبيك الطفل ينشأ على ما ربي يعني إن شاء الله في دروس قادمة نصل إلى الوسائل الفعالة في التربية. أكبر وسيلة فعالة في التربية أن تكون أنت قدوة. مرة زرت أحد كبار العلماء في مصر الشعراوي رحمه الله، التقيت معه لقاءين مطولين، سألته باللقاء الثاني بماذا تنصح الدعاة الإسلاميين، ظننت أنه سيقول ساعة وأكثر، فإذا بها جملة واحدة، قال لي: ليحذر الداعية أن يراه المدعو على خلاف ما يدعو فقط. ليحذر الداعية أن يراه المدعو على خلاف ما يدعو بس. هذا الكلام يحتاجه الأب، الأم لا تكذب. لو أنها قالت لزوجها أمام ابنتها الصغيرة: إلى أين ذهبت اليوم؟ قالت: لم أذهب إلى أي مكان. وقد رأتها ذهبت إلى بيت أختها وأخذتها معها، فلما كذبت على أبيها سقطت توجيهات أمها. لي قريب أقيم بأمريكا، فجاء مرة ليزور أهله في الشام، يبدو أنه له ابن حركته زيادة. قالت له جدته: اجلس كن هادئا وفي المساء سأخذك إلى مكان جميل. قام صدق، قام جلس. مساء ما أخذته، ما خطر في بالها أن تنفذ وعدها، هو طفل صغير. قال لها: أنت وحدة كذابة. مساء دقيق، هناك من يعد ابنه بدراجة، كلام ينجح بتفوق، ما في دراجة. الأب والأم أكبر وسيلة فعالة في تربية الأولاد، القدوة. فكيف تنشئ أولادك على صلة الأرحام؟ وبالمناسبة واحد سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، وقد توفي والدا، ماذا بقي علي من بر والدي بعد موتهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أربعة أشياء: أن تصلي عليهما صلاة الجنازة، هذا واجب، وأن تدعو لهما في كل صلاة: ربي اغفر لي ولوالدي، وأن تصل صديقهما، وأن تنفذ عهدهما، وأن تصل الرحم التي لم يكن لها صلة إلا بهما، فهذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. كل إنسان فقد والده أو أمه، إذا وصل الرحم كأنه برهما بعد موتهما. أيها الإخوة، أتصور صحابي كبير يسأله النجاشي عن الإسلام، قال: أيها الملك، كنا قوماً أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم، ويأكل القوي منا الضعيف ونسيء الجوار، هي الجاهلية، حتى بعث الله فينا رجلاً نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء بصلة الرحم. أيها الإخوة، السؤال الدقيق: من هم الرحم؟ جميع الأقارب من دون استثناء، من طرف الأب ومن طرف الأم.